أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، نتابع إن شاء الله تعليقنا المتواضع على متن حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي الأندلسي الرعيني رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنقول وبالله التوفيق. قال الناظم: باب اللامات. وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزلا. فتح لام أي تكون اللام مفتوحة، لصادها أي تكون بعد الصاد، والت الصاد، لصادها يعني والت الصاد، يعني بعد الصاد بعدها الصاد على طول، لا أو بعد الصاد، بعد هي تكون بعد الصاد. فتح لام لصادها أي فتح لام ولت وأتت بعد الصاد. بس بدل ما يقول فتح لام والت صادا، أي لصادها، ولصادها اللام دي اختصار لإيه؟ لولت أو أتت أو نزلت بعد صادها. فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزلا، يعني يكون الطاء أو الظاء أو الصاد قبلها في التنزيل، قبل تنزلا. وقبل تنزلا دي مشكلة، مش عارف بقى عن مين الشاطبي يقصدها ولا من خيالي أنا بقى، أنا مش عارف يعني ممكن يكون مولانا الشاطبي يقصدها تنزلا فعل لما لم يسمى فاعله، فعل مبني، نزلت تنزلا. لو قال تنزل كنا نقول انه يقول او الصادق او للظاء قبله تنزل، يعني نزلت، انما تنزلا لما لم يسمى فاعله يدل على ان الله تعالى حين خلق اللام خلق لها الصاد والطاء والظاء قبلها. يا سلام. كأنه أعد الصاد والطاء والظاء لللام عند قراءة ورش قبل أن يخلق ورش وقبل أن تخلق اللام. ذلك أدي معنى تنزل. إذا فتحت أو سكنت كصلاته. فتحت، من اللي فتحت؟ الصاد أو الطاء أو الظاء؟ الله. كصلاته ومطلع أيضا، ثم ظل ويوصل، قل ويوصل يعني ماشي. طب كصلاته هذه المفتوحة، عاوزين نسكن الصدر، تصلى. ماشي. طيب ومطلع ايضا عاوزين نفتحها، طال او طال انطلق، ظل او ظلم ويوصل يوصل. يبقى هنا إذا فتحت الصاد أو الطاء أو الظاء أو سكنة. طيب وفي طال خلف مع فصالا وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا. عندنا طال وفصالا ويا الصالح، دول فهم الخلف. الشيخ بتاعنا قال ايه؟ فخ انفصالا ثلثا للبدن، رقق بلا قصر وعن علم سلي. ده عندنا سلطان، سلطان قال إن التفخيم عليه سلاسل البدن والترقيق عليه توسط ومد في البدن بس. ده سلطان اليمني قال لا ده كلام ده ما ينفعش كله عليه البدن. لما اليمني ما عجبوش كلام سلطان قال ايه شيخنا، فصالا فخمت او رققت مع كل من التثليث قد علمت. يبقى ايه الرأيين؟ سلام. الرأيين ايه؟ سلام. قال الامام خلف الحسيني: وفي طال قلت مع فصالا ومثل ذي يا الصالحة قل والمفخم فضلا. بل المفخم ايه افضل. اي ماشي. اي نرجع لعمنا الشاطبي، خلصنا طبعا عمنا خلف الحسيني وشيخنا، نرجع للشاطبي: وفي طال قلت مع فصالا وعندما يسكن وقفا زي صلصال طال ظل طل. ايه رايك كون ايه فيها وجهين بس المفخم افضل، التفخيم ارجح. ماشي بس فيها الوجهين برضو. نقول فان لم يصبها وابل فطل او فطل. صل صال صل صال يب طيب. وحكم ذوات الياء منها كهذه، يعني زي ما له الخلاف في الساكن حال الوقف كذلك ذوات الياء نفس الحكاية. نفس الحكاية. مصلى مصلى معي؟ أيوة. هاي عمنا بقى خلف الحسيني قال ايه؟ وحكم ذوات الياء منها كهذه ففخم بفتح ثم رقق مقللا. نكمل عمنا الشاطبي: وحكم ذوات الياء منها كهذه وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى. يعني عند رؤوس الآي التقليل أحسن. ماشي. ترقيقها اعتلى. خلص ورش بقى هو. وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا. يا سلام. الله. كل القراء لدى اسم الله من بعد الكسرة، يعني بسم الله عبد الله في الله يرققها عند الكل. قال ليه؟ قال عشان ترتلي برايق. حتى يروق مرتلا كما فخموه بعد فتح وضمة فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا. كما فخموه بعد فتح وضمة. ماشي. فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا. خلاص تمت الله في الوصل وفي الفصل وكله. ايه في حاجه بس هنقولها لعمنا خلف الحسين: وكل لدى اسم الله من بعد كسرته يرققها حتى يروق مرتلا وعن صالح سوس، يعني بعد الممال ففخما ورقق فهذا حكمه متبذلا. يعني نرى الله ناري الله ناري الله ها أو بعد الممال فخم ورقق فهذا حكمه ايه متبذل. خلص باب اللامات ماشي انتهينا من باب اللامات. بس بقى شرح حضرتك للامات دي يعني ده كلام حلو قوي. هل نقسمها للام الفعل لام قال صل على لام بس ولا ايه رايك؟ صل على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. اللامات في القران الكريم ملك منها ما يهم القراء فقط ومنها ما يهم القراء ويهم النحويين. طبعا اللي يهم النحويين كتير قوي، لام التعليل ولام الصيرورة ولام الأمر ولام الملك، كل دي لامات تهم ايه النحويين. اما بقى اللي يهم القراء وخصوصا ان كلامنا في الشاطبية ونعيشنا ربنا ادانا عمره وكلمنا على الدرة ولا على البتاع هيبقى كلامنا القراء. ايوه. فاللام التي تهم القراء خمسة انواع: لام ألف وتسمى بلام الحرف، وهي نوعان، نوع مظهر ونوع مدغم. فالمظهر لام القمر. أيوة. القمرية. اللام القمرية التي تأتي بعد أي حرف من حروف ابلغ حجك وقف عقيمة. طب ليه سميت لام القمر؟ قال عشان الحروف بتاعته بعيدة المخرج عنه. فكما أن القمر يأخذ ضوءه من الشمس وبينه وبين الشمس أمدا بعيدا، فكذلك هذه اللام تظهر كنور القمر مع أنها أخذت ضوءها من شيء بعيد عنها. ماشي. يعني هي بتظهر ليه؟ قال لأن إيه بتاخد ضوءها من الشمس والشمس بعيدة عنها، ومع بعد الشمس نور القمر ظاهر، عشان كده سميت لام قمرية. جديدة دي على سنة تانية. ايه؟ جديدة على سنة تانية. طيب نيجي لام الشمسية. ايه. سميت ليه لام شمسية؟ لأنها من عيلة الشمس، الحروف بتاعتها قريبة منها، والقريب من الشمس ينصهر في ضوء الشمس ونورها. أيوة. فلا يظهر له أصل. يا سلام. ما هي كده. دلوقتي أنا لو قعدوني مهما كون نجم وكوكب جنب الشمس، مين اللي يغلب؟ الشمس طبعا. هي كده، عشان كده جت مدغمه. كان الشمس بتقول لها عيب ما يصحش، خش جوايا، عيب خش معايا، ما تبانيش، ما تبانيش، لان انا سيبتك. ادي ايه لام الف. واللام الشمسيه موجوده في حروف طب ثم صل رحما تفوز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. بس اللام الأخرانية ما هياش من المتقاربين. لا. متماثلين. متماثل. ايوه. يعني دول كلهم في تقارب. في تقارب الا للكرم. مع اللام. ما عدا اللام الأخرانية خالص للكرم اللي هي تبقى متماثلة. تبقى يتغرب تلاقي صلي. تمام. ماشي. أيوة سيدي. النوع الثاني لام اسم. أيوة. ولام الاسم ثلاث أنواع. لم اسم الذات اللي قال عمنا الشاطبي عنها وكل لدى اسم الله من بعد كثرته يرققها حتى يروق مرتلة، واللي قال عليها ابن الجزري وفخم اللام من اسم الله أن فتح وضم كعبد الله، اللي هي اسم الذات. أدي نوع. وفي لام اسم موصول التي والذي واللتان واللذان واللائي. أيوه. والذين. ماشي. نوع ثالث اسم مفرد. أيوه. لباس، لقاء، لحاف، لمس. كل اسمه ايه؟ لام اسم مفرد. بعد كده اللام الفعلية. اللام لام الفعل. الفعل اللي هي دايما مظهرة الا اذا صادفها لام بعدها اوراق. يقول ربي بل لا يؤمنون. يبقى مدغمة. اللي انا قلت واظهرن لام فعل مطلقه الا كقول ربي وبل لا طبقا. واخد بقى حضرتك؟ ايوه. في بقى مما يهم القراء ايضا لام التعليل. وده يهمهم في انهم ما يقفوش قبليها. ايوه. الا اذا كانت اول ايه. يعني لا وقفه قبل لام التعليل إلا إذا كانت أول آية وتبقى من قبيل الحسن بس. زي لألا. لا لا. دي استدراك. زي مثلا ولتكون آية. وليعلم الله. وليمحص ما في قلوبكم. وليبتلي الله ما في صدوركم. ايوه. كل دي لم تعليل. العله بتاعتها ان ربنا عايز يبتليكم بس. او يمحص او عاوز سليم. ايوه. يبقى لو وقفه قبلها. لان معنى لم التعليل ان ربنا بيقول ايه؟ لسه بكمل. ايوه. لسه بكمل كلامي. عملت كده لكده. لما انت تيجي بين لام التعليل وتقف قبليها تبقى قطعت كلام ربنا انه لسه ما كملش كلامه. ايوه. يسيبه يكمل كلامه. أيوة. لما تقول وليبتلي الله ما في صدوركم وتقف يبقى انت اخطأت. ليه؟ كمل. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. يبقى كده. ده الأهمية بتاعت لام التعليل تتمثل في الوقف والوصل. فإذا كانت رأس آية زي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك الأولى وصلها. لكن لو وقفنا على ما فيهاش حاجة تبقى من قبيل الحسن مش رأس آية لا يوقف على ما قبلها ابدا. ماشي. هذه اللامات اللي في دماغي يعني. حلو قوي. يمكن يكون غيري اعلم بهذه باللامات اكثر. ايه يبقى يزيد ان شاء الله. وليصلحه من جاد مخولا. ماشي. نستعين من الامام الشاطبي. ماشي. باب اللي جاي باب الوقف على أواخر الكلمة.